الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونكمل شرح ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله فيما يتعلق بالعقيقة. مر معنا في الدرس الماضي قول المؤلف رحمه الله تعالى: والعقيقة مستحبة، وهي شاتان عن الذكر وشات عن الأنثى. قال: يوم سابع المولود، أي أن هذه العقيقة تذبح في اليوم السابع، تذبح في اليوم السابع الذي يلي ولادة هذا المولود. والدليل على أن المستحب في العقيقة أن تكون في اليوم السابع ما ثبت في السنن من حديث الحسن البصري عن سمورة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام مرتهن بعقيقته، الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. إذن الشاهد من هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع. إذن فدل هذا الحديث على أن المستحب في العقيقة أن تذبح في اليوم السابع، أن تذبح في اليوم السابع، ولكن يجوز ذبحها في سائر الأيام، يجوز ذبحها في سائر الأيام. ولذلك مر معنا في الدرس الماضي بأن وقت العقيقة يبتدئ من وقت الولادة، من وقت انفصال المولود عن أمه، ويستمر إلى بعد ذلك. إذن فيعني تحديدها باليوم السابع يكون على الندب والاستحباب، يعني يستحب أن تذبح في اليوم السابع، ولكن يجوز ذبحها في سائر الأيام. وجاء في بعض الأحاديث أن من فاته اليوم السابع فيستحب له أن يذبحها في اليوم الرابع عشر، ومن فاته اليوم الرابع عشر فيستحب له أن يذبحها في اليوم الحادي والعشرين. جاء في ذلك في بعض الأحاديث، ولكنها ضعيفة، ولكنها ضعيفة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فالمستحب أن تذبح كما جاء في حديث سمورة، فالمستحب أن تذبح في اليوم السابع، فإذا لم تذبح في اليوم السابع فالذي يذبح العقيقة أن يذبحها في سائر الأيام حسب ما يتيسر. وحديث الحسن بن أو الحسن عن سمرة عفوا هذا: كل غلام مرتهن بعقيقته، الصواب أنه حديث صحيح خلافا لمن أعله، لأن بعض العلماء أعلوه بعنعنة الحسن البصري، لأن هذا الحديث يرويه الحسن البصري عن سمورة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه. والحسن البصري مع إمامته وثقته مدلس، يعني إذا روى عن الصحابة رضي الله عنهم يدلس، فيروي عنهم ما لم يسمع منهم. ولكن هذا الحديث سمعه الحسن البصري من سمورة، إذن فهذا الحديث لم يدلس فيه الحسن رحمة الله عليه، بل سمعه من سمورة. ولذلك روى البخاري في صحيحه، وهذا الحديث طبعا لم يخرجه البخاري في صحيحه، لأنه ليس على شرطه، ولكن روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده أن الحسن البصري رحمة الله عليه يعني سئل عن هذا الحديث، يعني ممن سمعته، يعني هذا الحديث الذي ترويه عن سمرة في العقيقة ممن سمعته؟ فقال الحسن البصري رحمه الله: سمعته من سمرة. إذن فهذا دليل قاطع، وهو في صحيح البخاري كما قلت، يدل على أن الحسن البصري رحمة الله عليه لم يدلس في هذا الحديث، بل سمعه من سمرة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما جاء في هذا الحديث، وقد وعدتكم أن أتكلم عن ذلك في الدرس الماضي، ما جاء في هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته. هذا أو في هذا الحديث شبه النبي عليه الصلاة والسلام علاقة الغلام بالعقيقة كعلاقة الرهن بالمرتهن، كعلاقة الرهن بالمرتهن. وهذا التشبيه كما قال العلماء يدل على لزوم العقيقة، يدل على لزوم العقيقة. فكما أن الرهن، كما أن الرهن هو شيء المرهون لا ينفك عن يد المرتهن، وهو الذي يعني أقرض المال أو باع، فكما أن الرهن لا ينفك عن المرتهن حتى يقبض المرتهن ماله، فكذلك العقيقة لا تنفك عن الغلام. هذا هو معنى الحديث، فكذلك العقيقة لا تنفك عن الغلام، كل غلام مرتهن بعقيقته. إذن فكما أن الرهن لا ينفك عن المرتهن حتى يأخذ حقه وماله، فهكذا العقيقة لا تنفك عن الغلام. إذن هذه هي أو هذا هو معنى هذا التشبيه. ولكن ما هو معنى الحديث؟ اختلف العلماء في معنى الحديث، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته؟ ما معنى هذا الحديث؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني ذهب إلى أن معنى هذا الحديث أن الولد لا يشفع في والديه إذا مات طفلا إلا إذا عق عنه، يعني إذا ولد وعق عنه ثم مات طفلا فإنه يشفع في والديه، وأما إذا ما ولد ولم يعق عنه ومات طفلا فإنه لا يشفع. قال هذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. والإمام الخطابي رحمه الله ذهب إلى أن كلام الإمام أحمد في شرح هذا الحديث هو أحسن ما قيل في شرح هذا الحديث، لأننا نعلم بأن الطفل الصغير إذا مات صغيرا فإنه يشفع في والديه في دخول الجنة، وفي دخول الجنة نعم، وفي الوقاية من النار، وهذا ورد في عدة أحاديث. ولذلك ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. ما من امرأة، وفي بعض الحديث قال: ما من أحد من المسلمين، فهذا يشمل حتى الرجل، يموت له ثلاثة من الولد إلا كانوا له لها حجابا من النار. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: هو اثنان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: واثنان، يعني إذا مات لها اثنان أيضا يشملها الحكم. في بعض الأحاديث قال راوي الحديث: ولو قيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام واحد لقال لواحد. إذن فالحاصل أن هذه الأحاديث تدل على أن الطفل إذا مات صغيرا فإنه يشفع في والديه. ولكن يعني هذه الشفاعة مرتبطة ماذا؟ بالعقيقة، كارتباط الرهن بالمرتهن، فهذا الولد لا يشفع في والديه إلا إذا عقوا عنه، إلا إذا عقوا عنه وشكروا الله تبارك وتعالى على ماذا؟ على نعمة الولد. إذن هكذا يعني وجه الإمام أحمد رحمة الله عليه هذا الحديث. وذهب بعض العلماء، وكأن ابن القيم رحمة الله عليه يميل إلى هذا القول الثاني، إلى أن معنى هذا الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، قالوا معنى هذا الحديث أن الولد إذا لم يعق عنه فإنه قد يحرم من خير كان يكون له لو عق عنه. تعرفون بأن الله تبارك وتعالى يعني ربط الأشياء في هذه الحياة، يعني ربط الأشياء بأسبابها، ربط الأشياء بأسبابها. إذن فقد يقدر الله تبارك وتعالى للغلام أنه يكون له خير ما إذا عق عنه، فإذا لم يعق عنه حرم من هذا الخير. قالوا هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الثاني، قال والرهن في اللغة هو الحبس، قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. قال وظاهر الحديث أي حديث سمورة أنه أي الغلام رهينة في نفسه، ممنوع محبوس من خير يراد به، ولا يلزم من ذلك أن يعاقب على ذلك في الآخرة. نقول هذا لا يعني أن الغلام إذا عق عنه ويفوته شيء من الخير أنه يعني مؤاخذ على ذلك ومحاسب على ذلك ومعاقب على ذلك في الآخرة. يقول ابن القيم لا يلزم من ذلك أن يعاقب على ذلك في الآخرة. قال وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه أبواه. قال وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه، كما أنه عند الجماع، انتبهوا إلى هذا المثال الذي ضربه ابن القيم، قال كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه لم يضر الشيطان ولده. قال وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ. إذن فعند جماع الرجل للمرأة، إذا جمع الرجل مرأته وقدر الله تبارك وتعالى أن يكون ولد من ذلك الجماع، فالرجل إذا سمى هذا الجماع فإن الله تبارك وتعالى يحفظ يعني ذلك الولد. ولكن إذا لم يسمي على ذلك الجماع فاتوا هذا الحفظ. إذن ابن القيم رحمه الله يعني يشبه ما جاء في هذا الحديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته. ولذلك يعني بالنظر إلى ما ذكرناه الآن في معنى الحديث وفي شرحه، فإن هذا الحديث لا يدل صراحة، لا يدل صراحة على وجوب العقيقة كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء. إذن فهذا الحديث لا يدل على وجوب العقيقة، وإنما يشير إلى هذا الارتباط، إلى هذا الارتباط الموجود بين الغلام إذا ولد وبين العقيقة. وأما ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعقيقة كما في حديث عائشة قالت أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، وقالوا الأصل في الأمر أنه للوجوب، نقول نعم صحيح الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الاستحباب. ونقول في مسألتنا نحن يعني هناك صارف، يعني صرف ما ورد في بعض الأحاديث من الأمر بالعقيقة يعني صرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل. إذن هذا الحديث يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي يدل على أن الأمر الذي جاء في العقيقة مصروف من الوجوب إلى الاستحباب. فهذا ذكرته بمناسبة يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة: الغلام مرتهن بعقيقته. حديث سمرة أيضا استدل به بعض العلماء على أن العقيقة إنما تشرع للغلام فقط، وأما الجارية إذا ولدت فلا يعق عنها. قالوا بدليل قوله: الغلام مرتهن بعقيقته. ولكن هذا الحديث الصحيح أنه لا مفهوم له، يعني ذكر الغلام هنا لا مفهوم له، لا يعني أن الجارية ليست كذلك، بدليل ما مر معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. إذن فهذا يدل على أن العقيقة كما تشرع في حق الغلام فإنها تشرع أيضا في حق الجارية. هذا ذكرناه بمناسبة حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، وذكرناه بمناسبة قول المؤلف يوم سابع المولود، لأنه في حديث سمرة قال: يذبح عنه يوم السابع. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو الشوكاني قال: وفيه يسمى، وفيه يسمى أي في اليوم السابع. إذن يسن أيضا تسمية المولود في اليوم السابع، في اليوم السابع. ولكن جاءت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية التسمية أيضا قبل ذلك، فقد ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ولد له ولد سماه إبراهيم، يعني سماه في اليوم الذي ولد فيه، سماه النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم. وجاء ذلك في عدة يعني حوادث وأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سمى قبل اليوم السابع. إذن فالظاهر والله تعالى أعلم، كما ذكر ذلك ابن القيم في تهذيب السنن في تعليقه على سنن أبي داود، أن الكل سنة والكل مشروع. فكما يشرع تسمية المولود في اليوم السابع فإنه يشرع أيضا في اليوم الأول ولا فرق، يعني لا فرق يعني بين أن يسمى في اليوم الأول أو الثاني أو السابع، فهذا يعني أمر واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، ولهذا قال المؤلف كما قلت: وفيه يسمى، وهذا ورد في حديث سمرة، ورد في حديث سمرة قال: يذبح عنه يوم السابع ويسمى، ويسمى. إذن في حديث سمرة أن التسمية تكون في اليوم السابع، وفي الأحاديث الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى قبل اليوم السابع. إذن فالكل مشروع والكل واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال الشوكاني رحمه الله: ويحلق رأسه، يعني يشرع إذا ولد المولود أن يحلق رأسه، أن يحلق رأسه. وهذا ورد أيضا في حديث سمرة حيث قال: ويحلق رأسه. وورد أيضا في حديث سلمان بن عامر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: وأميط عنه الأذى. وإماطة الأذى هنا معناها حلق الشعر. إذن فمن ولد له مولود فيشرع حلق الشعر الذي ولد به، يشرع حلق الشعر الذي ولد به. واختلف العلماء هل هذا الحلق خاص بالذكر أم أنه يشمل الأنثى، اختلف العلماء في ذلك. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري بأن جماهير العلماء على أن الجارية في هذه السنة كالغلام، فكما يشرع حلق الغلام فإنه يشرع أيضا حلق الجارية الأنثى، هذا الذي عليه أكثر العلماء وجماهير العلماء. طيب، إذن قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وفيه يسمى ويحلق رأسه، وفيه يسمى ويحلق رأسه. ثم قال: ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، يعني إذا حلقنا شعر المولود فإنه يسن أن نتصدق بوزن ذلك الشعر، يعني نزن ذلك الشعر، ننظر كم يزن، مثلا إذا وزن مثلا 3 غرامات مثلا نتصدق ب3 غرامات من الذهب أو الفضة. ولكن الذي ثبت في السنة أنه يتصدق بوزنه فضة فقط وليس ذهبا، هذا هو الثابت، هذا هو الثابت في صحيح السنة. الذهب لم يثبت، الذي ثبت هو الفضة والورق. ولذلك روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها لما ولد لها الحسن قال لها النبي عليه الصلاة والسلام احلقي شعره وتصدقي بوزنه من الورق، وتصدقي بوزنه من الورق، والورق هو الفضة، هو الفضة. إذن فالسنة إذا ولد المولود في اليوم السابع يعني نحلقه ثم نزن الشعر، وما وزن شعره نتصدق بمثل ذلك فضة. إذن يعني هذه أهم المسائل المتعلقة بالعقيقة والتي أوردها الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الموضع. يعني بقيت مسألة فقط، يعني بقي أن ننبه عليها، وهي مسألة يعني ما الذي يذبح في العقيقة. طبعا اتفق العلماء، اتفق العلماء على أن الشاة مجزئة في العقيقة، يعني من ولد له ولد وعق عنه بشاة أو بشية فإن العقيقة بذلك مجزئة. ولكن اختلف العلماء في الإبل والبقر، اختلف العلماء في الإبل والبقر، يعني من ولد له ولد هل بإمكانه يعني بدل أن يذبح عنه كبشين مثلا أن يذبح عنه يعني بقرة أو ناقة ونحو ذلك؟ اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال بأن الإبل والبقر يعني لا يجزئ في العقيقة، وذهب فريق آخر إلى الإجزاء. والقول يعني بالإجزاء هو الأظهر في نظري والله تعالى أعلم، فإنه كما يجزئ الغنم في العقيقة فإنه يجزئ أيضا الإبل والبقر من باب أولى، لأن الإبل والبقر أعلى من الغنم، فإذا كان الأدنى مجزئا فالأعلى يعني من باب أولى. ولذلك في الأضاحي يعني الأصل أن الإنسان في الأضحية يعني يضحي بالشاة ولكن يجزئه الإبل والبقر، لأن الإبل والبقر كما قلنا أعلى يعني قيمة وأعلى حجما من يعني الغنم. إذن فهذا آخر ما أردت أن ننبه عليه في هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.